قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نازلنا أيها الإخوة الكرام مع سورة البقرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: أخذها بركة، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، البطل يعني السحرة. وقال عنها: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، لا يقربه شيطان، إن الشيطان يفر من بيت تقرأ فيه سورة البقرة. وقد توقفنا عند الآية 234 منها، وقلت إن عدد آياتها 286، والحديث في الآيات التي معنا لا زال يتعلق بأحكام الطلاق والرجعة والرضاعة وعدد النساء. ولذلك سورة البقرة يا إخواني فيها أحكام شرعية كثيرة جدا، مكث عبد الله بن عمر يحفظها ويتعلم ما فيها من أحكام 8 سنوات، 8 سنوات يتعلم الأحكام الشرعية التي في سورة البقرة. ونحن طبعا مش فاضيين، عندنا ما هو أهم، عندنا المليونيات والثورات وتعطيل الإنتاج والمؤامرة على الوطن وتخريب البلد، هو ده اللي عندنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والهتافات والمظاهرات والمليونيات وهذه السنن السيئة والبدع التي أحدثها البعض، هي الخراب بعينه، هي الخراب بعينه. عموما الآية تقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله ما تعملون خبير. الحديث عن المرأة التي مات عنها زوجها، المطلقات 4، مطلقة طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، مطلقة طلقت قبل الدخول وسمي لها مهر، مطلقة طلقت بعد الدخول ولم يسمى لها مهر، مطلقة طلقت بعد الدخول وسمي لها مهر. المطلقات 4، والعدد كذلك، عدد النساء تنقسم إلى الأقسام الآتية: امرأة ليس لها عدة، وامرأة عدتها 3 حيضات، وامرأة عدتها 3 أشهر، وامرأة عدتها 4 أشهر و10، وامرأة عدتها وضع الحمل. من المرأة التي عدتها، التي ليس لها عدة؟ من المرأة ليس لها عدة؟ ها؟ ها؟ أيوة تكلم كده ما دامش تخاف وعلى المحكمة، خذ راحتك، بحبح أنت في التوحيد. التي لم يدخل به، التي لم يدخل به ليس لها إيه؟ عدة. يعني امرأة عقد عليها ولم يدخل زوجها به وطلقها، هل لها عدة؟ ها؟ أنت شيخنا. ليس لها عدة. يعني إيه ليس لها عدة؟ يعني طلقها الآن الساعة 6:30 إلى 5، طلقها، أروح أنا أعقد عليها الساعة 7 ولا مشكلة، لأنها إيه؟ لم يدخل بها، ليس لها عدة. امرأة طلقت وهي تحيض، عدتها كم؟ ها؟ 3 إيه؟ 3 حيضات. النهارده امرأة بتسأل قلت لها 3 حيضات، قالت لا 3 شهور، قلت لها 3 حيضات، قالت لا 3 شهور، قلت لها برضه 3 حيضات. افهمي، قالت ايه يا عم الشيخ الفرق بين الشهر والـ3 حيضات؟ ده امرأة ممكن تحيض حيضات 3 في شهر واحد، وهذا حكم به علي بن ابي طالب. تحيض كم مرة؟ 3 مرات في شهر واحد، يبقى عدتها انقضت بالحيض وليس بالأشهر. شو ممكن تحيض على 20 يوم؟ تحيض على 25؟ خلاص على طول، على طول يا سيدنا. يوم واحد في الشهر حاضت، يوم واحد في الشهر ايه؟ وحاضت لمدة 24 ساعة، مدة حيضتها يوم واحد، واستحمت يوم 3، يوم ده حيضه، وعلت 15 يوم. تمام، يوم 15 قال الحيض الثاني، الحيض الثاني يوم واحد، واستحمت يوم 17، ها الثاني، بعد الغسل. قد تعيد المرأة في الشهر الواحد 3 مرات، في أول وفي وسط وفين وفي آخر، خلاص عدتها انقضت بـ3 حيضات. امرأة لا تحيض، يائسة من المحيض، عدتها كم؟ ها؟ الله يفتح عليك، 3 شهور. دي بقى بتاعت الشهور، دي بقى دي 3 شهور. امرأة مات عنها زوجها 4 أشهر وكم؟ و10 أيام. قالوا العشرة أيام ليه؟ إيه بقى الحكمة في العشرة أيام؟ اشمعنى 10 أيام يعني؟ قالت الجنين تنفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة. كم 40 كده؟ 43. كم شهر يعني؟ كم شهر يعني؟ 4 شهور. والروح تنفخ بعد الايه؟ 4 شهور. يبقى اذا هذه مدة نفخ الروح، يعني ان كان في روح تظهر في هذه المدة. ولذلك 4 أشهر وكم؟ و10. النوع الاخير امرأة حامل، عدتها ايه؟ وضع الحمل، دي حكم خاص. يبقى عندنا 4 أنواع من النساء. الآية تتحدث عن من؟ عن الذي مات عنها زوجه. ها؟ حيض. والذين يتوفون منكم، يتوفون يعني يموتون، فالموت يطلق عليه الايه؟ الوفاء. والنوم يطلق عليه الوفاء. ايه رايك؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل. ما معنى يتوفاكم؟ ها؟ ينيمكم يا مولانا. لا، يتوفاكم يعني ينيمكم. هو الذي يتوفاكم بالليل، الوفاء هنا هي الايه؟ النوم. النوم. سؤال حل. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي. جمهور المفسرين على أن متوفيك عن منيمك، يعني قبل أن يرفعه أنامه. سيدنا عيسى نام وبعدين إيه رفعه الله إليه كالنايم. خلي بالك، أصل لو قلت كان ميت مصيبة، لأن عيسى لم يمت. أوعى تقول لو فعل الموت عيسى مات أم رفعه الله؟ رفعه الله، وسينزل قبل قيام الساعة ويعيش بيننا ثم يموت. هذا هو هذا اختيار جمهور المفسرين. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني رجل مات وترك إيه زوجة، سواء دخل بها أو لم يدخل، سواء دخل بها أو لم يدخل، كتب كتابه برضو لمراته، شمرته. مات الرجل قبل الدخول أو بعد الدخول وترك إيه زوجة، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يعني المرأة تعتد في هذه الحالة بكم؟ ب4 شهور كم؟ و10 أيام. اسمها عدة المرأة التي مات عنها من؟ زوجها. ليمين بقى؟ ما هي زوجة، ممكن دخل بها سرا ولا عرفنا، ما يمكن ان هو كتب كتاب من هنا وراح دخل بيهم اللي ما احنا عارفين. نمره 2 اللي مات مين؟ حق الزوج. انت عاوز واحده غير ما تدخل بيها، جوزها يموت النهارده تروح تتجوز بكره؟ طب ما الجوز حقه فين؟ مرفوع الحزن على الزوج. امال ايه؟ مش عشان الحب، عشان الحمل بس، لا ده عشان حزن على الزوج. وليه؟ والشرع أراد ذلك حتى تفرغ قلب الزوجة من من؟ من حب زوجها، يتفرغ يعني من ارتباط، من التعلق. بتحبه قوي، بتحبه قوي. أجل اخطبها بعد أسبوع وهي لسه بتحب مين؟ جوزها. تبقى الضحية، لا خليها شوية كده ما ايه تنسى. ما الحب الا للحبيب الاول. لازم يا مولانا تديها فترة القلب ايه يفضى، يصفي 4 شهور و10 أيام. ممكن يعني ايه الشهر الاول نسيت شوي، والثاني شوي، والثالث 3 شهويات، والرابع خلاص بقى الله يرحمه سوي لنا حد تاني، هدنا طول عمرها هتعيش في اسره. لا، اذا اراد ان تتزوج يعني، فالشرع اقام هذا الحكم لعله. من هذه العله، من هذه العلل، تفريغ قلب الزوجه للزوج الجديد الذي سياتي بعد ذلك. ما تتجوزش خلاص، هي حرة. الشيخ بيقول أختي جوزها قتل من 2 أو 1 سنة وحزين عليه، تتجوزش خلاص؟ في نساء كثير. نحن نقول في حالة رغبتها في الزواج، ما ترغب في الزواج، نجوزها بعد كم يوم؟ 4 شهور و10 أيام، يجوز أن نعقد عليه. هنا في نساء كثير مش عاوزة تتجوز خلاص، رغبتها كأم الدرداء أبت أن تتزوج بعد موت زوجها أبي الدرداء. أتدري لماذا؟ لأنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها في الدنيا في الجنة. المرأة لمن؟ لآخر أزواجها. فقالت لا أريد أن أكون زوجة إلا لأبي الدرداء في الجنة. واللي هيتجوزني بعد ابو الدرداء هياخدني في الجنه. لا مش عاوزه. انا عاوزه مين؟ ابو الدرداء. هي حره، هذا رغبتها. قال فاذا بلغنا اجلهن، يعني فاذا انقضت عدتهن، بلغنا اجلهن يعني انقضت ايه، اذا انقضت العده 14 فلا جناح عليكم. الخطاب لا جناح عليكم لأهلها، لأهل الزوجة وأهل الزوج الذي مات. أوعى تمنعوها من الجواز بقى، أوعى تقولها يا ولي لسه راجل مات بعد 14 أيام اتق الله فيه. لا، أوعى تمنعوها من الزواج، لأن الزواج إيه؟ حقها الشرعي. طبعا بعض الناس عندنا في الأرياف لسه عايش في التقاليد، ولك هتتجوز بعد جوزها ده اضربها بالنار. ليه؟ تعمل ايه يعني؟ تزني؟ تزني بس حقها الشرعي. ما احنا حدانا المفاهيم مغلوط. ولك الشيخ ده راجل مش كويس. ليه؟ متجوز اربعه. متجوز اربعه دي مسبه يعني؟ مذمه؟ رب العالمين اباح له ايه؟ يبقى هو باشر الشرع ام خالف الشرع؟ واشر الشرع. انت بتفضح فيه بانه تزوج اربعه والله اباح له الاربعه، وانت مالك انت؟ انت مش قادر خلاص. هو قادر، مش عيب، ده مش خلل. انما عندنا احنا خلل فين؟ في دماغتنا. اقول لك زوج الاثنين يا قادر يا فاجر، اعوذ بالله، في مصرها. والنساء تقول لك ايه؟ انا زي الفريق ما بحبش فريق. ها، دي كلام مخالف للشرع. هذه الامثله تخالف الشرع. نحن نريد ان نحكم الشرع في امثالنا، في عاداتنا، في تقاليدنا. فالخطاب لذوي اهل الزوجه، لاهلها واهل الزوج، لا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. يعني بعد 14 أيام سووها بقى ايه؟ تتزين وتتهيأ وتلبس للخطاب. ما تقولش بقى يا ست انت بتهني ليه؟ لسه جوزك ميت. يا عم خلاص مات 14 شبع موت، شبع موت الله يرحمه. سيبوني بقى انا اتجوز، انا عاوز انا خلفتنا. ها؟ انجوزك. اخشى الفتنة على نفسي. المرأة تخشى الفتنة، فعصمة لها الزواج طالما انها تخشى الايه؟ الفتنة. زواجها ام انحرافها؟ بعض العقول يا اخوانا، حتى بعض الاباء، يعني انا اعرف كثير من الاباء مراته ماتت وولاده واقفين له، اوعى تتجوز. ابنه واقف، ليه يا ابني؟ نفسي اتجوز وحدتي، تأنس وحدتي. الطين الله يفتح عليك، هتجيب لنا واحدة يابا تخلف حتة عين يورث معانا؟ لا لا. طب يا ابني انا بتعزى، نام لوحدي ولا حد بيغسلني ولا بيطبخ لي، ارحموني. لا، تتجوز لا منى ولا نعرفها ولا نخش لك بيت. طب اقول لك يا ابو عاصي جوز، افتي منا كل حاجه قبل ما تتجوز، خلص نفسك من الحاجه ديك. موجود في واقع المسلمين اليوم كثير، والله كثير. فاذا انقضت العده التي مات عنها زوجها، لا جناح عليكم ان تتركوها، لا اسم عليكم ان تتركوها ايه؟ تتزين وتتهيأ لمن؟ للخطاب. لسه ما اتجوزتش الثاني. لمين؟ للخطاب. اتفضل ارمله شوفها. ان شاء الله تتجوز باذن الله، مشت خير. والله ما تعملون خبير. الله اكبر. الله ما تعملون خبير، يعني لابد ان تعلموا ان الله يعلم سركم ونجواكم ويطلع على حالكم، فلا تخالفوا امره. قد اخالف امر الله بمكر بدهاء، وانا اظهر ايه؟ المرحوم لسه في التربه يا حج، المرحوم يا حج حرام عليك، وعياله رئيس لسه، طب لعياله عياله حشيشه صغار، تتجوزي ليه يا حج؟ انا بس عامل على المرحوم وهو عامل على الطين، او عامل حاجه تانيه يريد شيئا اخر. اعلم ان الله ايه بما تعمل ايه خبير. يابا هنجوزك يابا، خايفين عليك تيجي تبهدلك الست دي، هتبهدلك وانت خايف يخلف منها حتى عيل. انت نيتك خبيثة. الله بما تعملون ايه خبير. تظهر لي حاجة وتبطن شيئا اخر، الله خبير بفعله. هذا هو. ثم انتقلت الآيات الى الآية 235، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. الحديث عن الخطبة اسمها إيه؟ في الخطبة اسمها إيه؟ الخطبة. لا جناح عليكم، لا إثم عليكم أن تعرض للمرأة التي مات عنها زوجها والمطلقة طلاقا بائنا، حالتان، في طلاق رجعي وطلاق ايه بائن. ايه الطلاق الرجعي وطلاق البائن؟ لا يعني واحد قال لمراته في البيت انت طالق، ده طلاق ايه رجعي، زوجة لسه زوجة لمدة كم؟ 3 حيضات، في اي وقت رجعها من غير اختيارها، وان مت هي ترث فيه وارث فيها زوجة، يحرم خطبتها، يحرم ويفسخ العقد ويفسخ الخطبة لو وقع بعد، لا قبل الثلاثة، مش بعد الثلاثة، قبل الثلاثة. يعني واحد قال لمراته انت طالب، اروح انا اقول تعال اخطبك، كعباط بعد الثلاثة. انما واحد طلق امرأته طلاقا بائنا، يعني ايه بانت؟ يعني عدت 3 حيضات وما رجحهاش، بين صغرى بانت، صغرى او كبرى، او مات عنها زوجها، مات يعني هرجع تاني؟ ها مش راجع. والتي بانت ممكن يرجع بعقد جديد بس زي غيره، يبقى دي فاضيه بقى، دي اسمها امراه ايه؟ فاضيه مش مشغوله. طب في العده لسه بتعتد 3 حيضات، هي بانت بينونه صغرى او بينونه كبرى؟ البينونه الكبرى كما قال الشيخ بعد الطلقه الثالثه، بعد الطلقه الايه؟ هترجع الزوج الاول ولا لا؟ ها؟ يبقى مش راجعاله ومش راجعاله. واللي مات عنها زوجها؟ مش راجعاله ومش راجعاله. طب والتي طلقت عند مأذون مع الابراء بانت بينونه صغرى، بس عدتها لم تنقضي، بس مش طلاق رجعي، طلاق ايه؟ بائن. فاضيه. الثلاثه فاضيين. قد تعود بزوجها وقد لا تعود. الذي مات لن تعود اليه، مش كده ولا ايه؟ عموما في هذه الحاله يجوز ان تعرض لها، ان تعرض لها بايه؟ بالخطبه. هي في العده دلوقتي 4 شهور و10 ايام، الشهر الثاني رحت لها شربت الشاي في اعلى مولدها، بسم الله، اقول لها ايه يا حج؟ قلت نعم. اما تخلص العده بقولوا لي اما تخلص العده يا حج؟ قلت نعم. قلت لها العده نسيت عليها الدين، قالت باقي 10 ايام. قلت لها انا مستنى على نار، انا مستنى ان احسب باليوم للعده دي، يبقى الكلام لك يا جاره افهمي يا حج، انا مستنيك، مش هقول لها مستنيكي، بقول لها ايه؟ أنا عمال أحسب للعدة دي باليوم، ليه يا أخويا؟ ليه إن شاء الله؟ كلام واضح بين يعني. ولو لها حجة لما تنقضي العدة قولي لي لأنني أرغب في النكاح. وقلتش منك كلام عادي تعريض اسمه إيه؟ كناية. وكل لبيب بالإشارة يفهم، وإحنا طبعا سجد في الإشارة. ها؟ آه. الطلاق البائن أو التي مات عنها زوجها، طلاق البائن بين صغرى أو كبرى أو التي مات عنها إيه؟ الثلاثة دول أستطيع أن أعرض لها لهن، لكن دون أن أصرح. التصريح يختلف عن الإيه؟ التلميح. ألم لا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أقننتم في أنفسكم. أنا ما عرضتش بس عيني عليها، ما تجوزها من شهرين وأنا مستني العدة على إيه؟ على نار. بس إيه؟ كاتم في صدري. ما عرضتش بس أقننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن. الله سبحانه وتعالى علم أن بعض الرجال سيذكر الذي مات عنها زوجه أو الذي طلقت وبانت بينة كبرى أو إيه أو صغر. وإحنا عادين كده، والله نفسي أتجوز يا مولانا ونفسي أعدد. عرف لك واحدة أرملة في شبرا الخيمة كده لسه، بس جوزها بات منين؟ مش استنى العد. فإحنا إيه عملنا؟ نتكلم في سيرة الأرامل فاضية، امرأة إيه مش مشغولة، الطريق فاضي. فالله يقول علم الله أنكم إيه ستذكرونهن. سبحان الله. ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروف. مش في العدة تقول لها يا حجة أنا عاوز أتجوزك، بيني وبينك الكلام ده في السر. اتق الله يا رجل، اتق الله يا رجل في نفسك، هذا وعد سري. لا تواعدهن ايه سرا لانها لا زالت في العده. العده نعم غير رجعيه، انما ما تعلهاش بيك، سيبها ايه لسه حنها جوزها مين الاولاني، سيبها تعاطى عليه شويه. انت هتشغلها من تاني شهر، انت هتشغلها من تالت شهر. لا تواعدهن سرا الا ان تقولوا قولا معروف. يعني ايه؟ اصبر يا حجه ان شاء الله ربنا هبدلك احسن منه، انت اي حد يتمناكي ده قول ايه معروف، انت بنت حلال ست طيبه وفاضله ان شاء الله على تربيتك حسن. والله كنت اتمنى يا حجه زي كده، لكن كل شيء اسمه نصيحه. كلام ده كله ايه قول معروف، ده ايه الا ان تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح، لا تكتب عليها، لا تعقد عليها حتى يبلغ الكتاب ايه اجل. اياك ان تعقد على امرأة وهي فين في العد، نكاحك باطل ويفسخ العقد فورا فورا، وهو زنا ان كنت تعلم. وكثير من الناس من يتزوج النساء في العد، كثير يفعل هذا جهلا، او يروح لمأذون مش عنده دين يقول له خد 10 باكي وجوزني الولية دي لسه في العد، يقول هشوف لك مخرج، انا هشوف لك مخرج. هم جوزها مات امتى؟ اقول له مات من شهرين، يقول سهله هنضرب شهادة الوفاة نخليها من 5 شهور. وده موجود صدقني موجود، يزور شهادة الوفاة يبقى رسميا مات من 5 شهور، لكن هو مات من شهرين وزوجها على طول. مأذون مجرم. ها ها طبعا مشارك في الاسم طبعا. ها؟ انا عارف على اقولك ما نرمى اقولك ليه. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب ايه اجله، يعني لا تعقدوا على النساء الا بعد انقضاء ايه عدتهن. اي عقد. ولذلك الامام مالك اختص بهذا، قال لك من عقد على امرأة في عدتها فيفسخ النكاح ويحرم من زواجها ابدا الابدين، عقوبة له. الجمهور قال لك لا، قال لك هو ينتظر حتى تنقضي العدة وشأنه شأن الآخرين، جمهور الفقهاء. الإمام مالك قال لك عقوبة له أن يحرم منين؟ من زواجها أبد الآبدين ويفسخ العقد، لأنه أراد أن يستحل ما حرمه الله تبارك وتعالى فيعاقب بضد مقصوده. ده اختيار الإمام مالك رحمه الله تعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الآية دي مهمة جدا. اعلموا أن الله يطلع على ما في صدوركم فاحذروه. احذر غضب الله، واحذر عقاب الله، واحذر وعيد الله، واحذر أن ينتقم الله منك. خلي صدرك ابيض، ما تبقاش بتمكر. والغالب الاعم الان بيمكر الا من رحم الله، رحم المكر ده لا سيما في الفلاحين عداله مكر، اعوذ بالله. يبقى الزوج مش عاوز زوجته، كارهها اصلا الله، واحنا قاعدين لكن مولاه بالي بحب التراب اللي تحت رجليها. انت عارف ليه؟ عشان ما يدفعش العقوق، لا المؤخر ولا المتعه ولا العده ولا كذا، عشان يجيب الطلاق من مين؟ منها هي. شوف هي مش عاوزاه وهو ايه مش طايقها، بس ايه يخادع من؟ يخادع الله ويخادع من؟ المحكمين. وده كثير جدا شفناه في كثير من القضايا. يقعد يلف ودور يلف ودور، هو عاوز يوصل لهدف. اعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فايه فاحذروه. لو ان هذه الآية اقمناها في حياتنا لانصلح الحال. انا مش عاوز مراتي اقعد كده اقول يا جماعه مراتي كويسه وانا مش عاوزها، شوفوا حقها ايه، اتفضلوا بالمعروف. حد بعمل كده النهارده؟ يقعد ايه يلف عشان الكراكيب والمؤخر والمؤدب والمتعة والعدة. أنا بقول لك والله العظيم الغالب الأعم يفعل هذا. رحمكم الله. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. احذروا رب العالمين. واعلموا أن الله غفور حليم. يا سلام، نفسي كده نتذوق القرآن ونحب القرآن. لماذا ختمت الآية بقول الله تعالى واعلموا أن الله غفور حليم؟ الحليم من صفاته ألا يعاجل المسيء بذنبه. يعني واحد أذنب ومكر واحتال برضو ربنا ايه غفور حليم. والحل قال الله فيه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. يعني لو كل واحد عصى ربنا خده يبقى كم واحد في مصر؟ يبقى كم واحد؟ لا، لو كل واحد مننا عصى ربنا خده على طول الحد على مصر. لو كل واحد عصى الناس ربنا توفاه. التسعين مليون كل عام وانتم فيه، والشعب كله بيعصي، الشعب كله معاصي من شاشه الى راسه، من اكبر قمه لاصغر واحد، الكل ايه عاصي، وكل واحد يعصي، كل بني ادم خطاء، في حد معصوم؟ ولذلك من حلم الله بعباده انه لا يعجل لهم الايه العقوبه، انما يمهلهم، يمهلهم، يحوم بهم، هو الغفور الحليم سبحانه وتعالى. هذه من سعة رحمة الله عز وجل بعباده. الله واعلموا أن الله غفور حليم. ثم انتقلت الآيات إلى الآية 236. لا جناح عليكم، لا جناح ولا جناح، لا جناح، لابد أن تعرف معنى لا جناح. إيه معنى لا جناح؟ إيه معنى لا جناح؟ رفعوا الإسم، لا إسم، لا جناح بصيغ الإباحة، لا إسم عليكم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني إيه؟ يعني رجل عقد على امرأة، وبعد أن عقد عليها رأى أن يطلقها لأنه مطمئن إليه، ما أعجبته. الإسلام لم يجبره، الإسلام لم يكرهه له أن يطلقها، يطلقها حتى تستقيم الحياة. هأكلك لقمة غصب عنك، انت اشتريت طماطم وصلت البيت عاوز ترجعها، الاسلام اباح لك ان ترجعها بشرط ان تشترط ذلك على البائع. تقول له اوصل البيت عجبت الجماعة، مش عجبتهم هرجعها. وهذا مثل تقريبي، يعني انا عقدت على امرأة وقبل ان ادخل بها رجعت نفسي. لا لا، الست دي مش نفعالي، عصبية، والست دي انفعالية، والست دي شكاكة، والست دي روح تاكل عندهم امبارح جابت له النخية مش عارفة تطبخ، تعبانة نهائي مثلا، يعني مثلا. وبعدين خنقاني كل شوية، انت فين الشغل، انت فين، انت نكديه بقى، امال ما الجوز هتعمل فيا ايه؟ ده انت هتخليني اخلع هدومي، لا خليك مع اهلك، انت مش تنفعيني، مش تنفعيني من دلوقتي، خلينا على الشط كده، خلينا على الشط. طب انت عاقد عليها، طلقها، بس عشان تطلقها لها حقوق. يا سلام، يا سلام على التشريع الإسلامي، يا سلام على ديننا الذي ما نعرفه، الذي لو طبقناه في حياتنا لاستقرت الحياة، ولشعر الناس بالإيه؟ بالسعادة، أيما سعادة. بس من طبقه؟ إحنا ولا الحاكم؟ إحنا إنما للحاكم، حاكم في الله يا حاكم، عاوزين الشعب يطبق الشريعة على نفسه. فإذا طبق الشريعة، الشريعة على نفسه، الله اصطفى له حاكما يناسبه، الله هو الذي يولي الحكام. لما احنا وقت مشغولين بالحاكم، حيجي مين؟ حيجي المرابعي، صباحي، عمرو موسى، طنطاوي، عناني، السيسي، حيجي مين؟ وانت مالك انت جميل؟ شغلك انت فتن، اهتم يا اخويا بحالك انت يا حبيبي، اصلح حالك وسيب المسألة لله، والذي يأتي بمن شاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يولي من يشاء سبحانه وتعالى. لا، الشعب، الشعب مشغول باشياء لا تخصه. بمعنى ايه؟ معنى تخص يعني الله سبحانه وتعالى يولي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. انا بقى وظيفتي ايه؟ اصلح نفسي واصلح بيتي واصلح جيراني، بس دي وظيفتي لا اكثر من هذا. واترك المساله لمن؟ لله رب العالمين. لو الشعب المصري فيهم الكلام ده هيهتم بايه؟ بنفسه، كل بيت يهتم بنفسه. انما احنا مشغول بايه؟ اما نتكلم بالظبط، هل نصر الله في بيته؟ هل نصر شرع الله؟ واحد لما يقول لك عاوزينه عاوز صلاه الفجر؟ لا. صلاه الرحم؟ لا. تاكل ربا؟ ايوه. بتدخن بنجو؟ طبعا. امال عاوز يصلح ازاي؟ ده انت كوكتيل مشاكل. حتى يغيروا ما بانفسهم. احنا قلنا الكلام ده الاسبوع اللي فات. شكيب انه الشباب ده اللي هاي ده، يا شباب اصلح نفسك اولا. ملء مظاهرات صلاة المغرب يا ابني؟ لا يا عم شفيق. ما تطلع مليونيه ليه؟ مليونيه صلاة المغرب؟ لا. تعرف فضة؟ لا. لا شيشه وسجاير وتبرد. تلاقي واحده لابسه بنطلون سيبها باين. الشعب يريد شعب ايه يا اختي؟ روح يا اختي نامي روح، بل الشعب يريد. دي انت بصخه وحالتك تعبانه وكرب. لا خد من ده كثير يا مولانا. احنا فاهمين الاسلام ايه؟ غلط، وفاهمين الاصلاح غلط، والطريق غلط. لازم الصح المفهوم للشباب المسلم ده. انا زعلت النهارده وما زعلتش على المفتي على الجمعه، ما زعلتش وزعلت لانه رجل اسرف على نفسه وخالف الشرع في كثير من الامور حقيقه يعني. وانا لا اتشفى في احد، لما اقول ما ادين به لربي، خالف الشرع في كثير من الامور. راح يناقش ماجستير النهارده وامبارح في كليه دار العلوم عندنا، فالشباب اجتمع وبهدلوه. انا طبعا يعني زعلت من نوع الشتيمه، بس مش خلق المسلمين. ممكن اعترض عليه بس بايه؟ بادب. كرداسة في القلب. يا مفتي يا ابن الكلب، يا مفتي يا ابن الكلب. طبعا ايه الشباب كله بيقول كده؟ طبعا ابن دار العلوم، دار العلوم بيقول لك في الجامعة عندنا. انا طبعا زعلت من من من الشباب ده. مش احنا نقول يا ابن الكلب. شوف انا بقول لك، انا بقول لك انبسطت وزعلت. لأن ومن يهن الله فما له من مكرم. بس مش احنا نقول يا ابن الكلب، دي ما ينفعش تطلع مننا كمسلم. وبعدين ابوه ذنبه ايه؟ ما ربهوش. ها؟ لا لا ما عصاش. بص بص يا مولانا، خليك في الشرع. خليك فين؟ سيدنا نوح ابنه كان ايه؟ نقول نوح ما رباش ابنه؟ اقدر اقول دي؟ اقدر اقول نوح قصر في تربيه ولده؟ تقدر تقولها؟ لا يؤخذ الاب بذنب من؟ ولد. انا بسيب ابوه دلوقتي، ابوه ذنبه ايه؟ يمكن ابوه رباه وهو انحرف، صح؟ لا مولانا، خلينا نتكلم كلام شرعي مش كلام عاطفي. يعني ابني انا غلط انسب انا ولا اسيب الولد؟ سب الوالد. لكن انت ابويا ليه؟ ابويا ليه؟ فانا زعلت حقيقه يعني من طلاب ولم يستطع ان يخرج من المدرج الا بعد ان جاء رئيس الجامعه الدكتور جبل النصار مع الامن واخذوه قبل ان يناقش الرساله، خرجوه من المدرج. طب ليه تعرض نفسك للكلام ده؟ ليه تعرض نفسك للامور السياسيه؟ تقول كرداسه دول خوارج ويستحق هذا. ايه خوارج دي؟ يا خليك رجل يعني منصف عادل، او باش او حرافيش وكلام زي كده فاضي. يعني الشاهد الكلام يقول الشاهد الكلام انت عالم لا تدخل نفسك في دائره الصراع الايه السياسي. خليك كده راجل ايه بتاع قال الله قال رسول الله عشان ما حدش يهينك. انا انت تهنت اهانات بالغه جدا. انا لو مكانه كنت مت بالسكت القلبي بالسكت على حصار وشتيمه وانا بقولك ابسط الشتائم بس مش عايز اقولك التاني بقى ما ينفعش اقولها بالميكروفون. طبعا نحن ضد البذاءات والشتائم انما من الذي صنع ذلك بنفسه؟ هو كان ينبغي عليه ان يحترم علمه وان لا يدخل نفسه في الصراع الايه السياسي وان لا ينحاز لطرف على حساب ايه طرف كده ولا ايه. ده دين ده شرع. وان اراد ان ينتقد ينتقد بدون ان يسمي تقول لي بقى كرداسه خوارج واوباش وحرافيش. طب وايه ذنبك ما كرداسه فيها ناس محترمه وفي ناس اخذ ظلما واحده واحده يعني كده فيها قول فيها وفيها بس التعميم ده فيها ناس مجرمين قتلوا ونهبوا فيها ناس ايه محترمه مستقيمه. ما اقدرش يا عم مانا زي القرضاوي ربنا يهديه مطلعوا لك جيش اسرائيل احسن من جيش مصر وده كلام مقبول في حد يقبله منكم يعني؟ لا وده كلام برضو لا نوافق عليه. نقول بعض الجيش المصري بعض فعل ما لا يجوز ان يفعل شيء. لما تقول الجيش كله ينفع ده لغه عالم. طب ما انت اخوك الجيش اخويا اللي في الجيش واخويا اللي هو احسن منه اخويا انا في الجيش دلوقتي اخو اللي هو احسن منه بأمارة ايه اهو احسن مني؟ ها؟ تفضل. ليه؟ بغض النظر انا بس بقول لك العالم انا عاوز استدل ان العالم يا شيخنا ما يدخلش نفسه في دائرة الصراع السياسي لانه كده ايه؟ ما ينفعش اقول الجيش الاسرائيلي احسن من الجيش المصري ده انحراف كامل. ايه؟ ايوه انا عارف انا انا انا, أنا عارف هذا لكن ده اسمه ايه؟ اسمه افتراء على جيش المسلمين. انا شبه المسلم باليهودي ينفع؟ ما ينفعش. عليه الصلاه والسلام. ما خذ من ده كتير خذ من ده كتير خذ يا شيخ سمير بارك الله فيك يا شيخ سمير حياكم الله يا شيخ سمير بارك الله فيك. خلينا هنا في الطلاق هنا والزواج والعدد وبعدنا عن ما لم تمسوهن يعني ما لم تدخلوا بهن ما لم تجامعوهن لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. المس هنا يعني الايه الجماع او تفرضوا لهن فريضه يعني قبل ان اسمي لها صداقا الفريضه عن المهر. يعني كتبت كتاب على امراه ولم اسمي لها ايه مهر ممكن اكتب كتابي مش هسميش مهر. دي بقى بنسمي لها مهر المثل اسمها في الفقه الاسلامي المفوضه او المفوضه. المفوضه يعني فوضت امرها للقاضي ليقدر لها الايه المهر. لازم يقدر لها مهر المثل مهر اختها بنت عمها ها او تفرضوا لهن فريضه. طيب ان طلق الرجل امراته قبل ان يدخل بها لها حالتان سمى لها مهر او لم يسمي لها مهر. ان كان قد سمى لها مهر يديها النص تقول المطلقه التي لم يدخل بها لها حالتان اما ان يسمى لها صداق وإما ألا يسمى لها صدق. فإن سمي لها صدق يعني كتبت في الأيمة في الأسمة الجواز المقدم جنيه والمؤخر 10,000 جنيه، يبقى صدقها كم؟ 10,001 المقدم والإيه؟ والمؤخر. وطلقها الرجل أديها 5,500، نصف الصداق نصف المؤخر ونصف الإيه؟ بس المقدم هي خلته كله 5 جنيه، يبقى نصف المؤخر ونصف المقدم، وصلك نصف وليك 5، يبقى لي 5. تيجي مشكلة هنا، القايمة من الصداق ولا ليست من الصداق؟ هي من الصداق، يعني قلت لابوها مهر بنتك كام؟ قال لي جيب لها 4 أوض ومؤخرها 5، يبقى صداقها عبارة عن ايه؟ 4 أوض والايه؟ والـ5. هتيجي تطلقها لنصف الكل، ما تقولش بقى القايمة ما جاتش، ما انا ما خدتش منك مهر اصلا، انت ما اديتيش مهر، انت قلت لي مهرها عباره عن ايه؟ 4 أوض و5 مؤخر، وانا وافقت. تيجي تطلق لي بنتي تديني النص، يبقى القائمه صداق، طالما ان العرف جعلها من مين؟ من الصداق. والا في السعوديه بيتجوز ازاي؟ عارف بيتجوز في السعوديه؟ بيدفع المهر كامل للبنت 100,000 ريال مؤخر ومقدم، ويروح يجهز بيته زي ما هو عاوز ومن غير عين، مفيش اوائم خالص، مش قوائم. احنا هنا ما ندفعش 100,000 مهر ولا حاجه، احنا بنعمل ايه؟ بنجيب عفش. العفش ده بدل من الايه؟ الفلوس، مش كده ولا ايه؟ سميه بعض الاخوه بقى الفلاسفه يقول لك القايمه مش من مهر. طب القايمه مش من مهر، امال مهرها ايه؟ جنيه مقدم والمؤخر 10,000، يعني مهرها 10,000، كل لها 10,000، في واحدة تجوز ب10,000. اتق الله يا رجل، اتق الله وطن الحيل. مهرها 50,000 عبارة عن القايمة والمؤخر والشبكة داخلة صداق، كتب في القايمة 200 جرام ذهب حقها صداقها، ده المهر عندنا في العرف المصري ولا لا؟ هذا هو. ما اجي بقى ياتي يطلقها يديها الايه؟ النص، طالما غير مدخول بها، غير مدخول بها يديها النص. نعم نعم، لا دي خلع يا مولانا، لسه جاي له يا سيدي، ده خلع يا سيدي الشيخ. انا بتكلم في حاله ان الزوج هو اللي عاوز ايه؟ يطلق. دي حال خلع هي اللي عاوزه. طيب، ليس لها صداق، عقد عليها ولم يسمى لها صداق، ازاي الكلام ده؟ يكتب مأذون في الأسيمة مقدمها جنيه ومؤخرها صداق مثلها، تمشي أرقام، ده موجود، أو مهر المثل، لم يسمى لها صداق ولا كتب قايمه ولا حاجه، لا قايمه ولا مؤخر، عندها جنيه بس مقدم وعاوز تطلقها، نعمل فيها ايديات. متعوهن، نديها ايه؟ متعه، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. أجل الزوج مهندس مدني من مدينة مصر عنده مكتب هندسي بيكسب في الشهر 100,000 جنيه، عقد على امرأة ولم يسمي لها صداق وجاي عاوز يطلقها، اقول له ايه؟ اديها 50,000. يقول لي ليه يا مولانا انت تذبحني كده؟ اقول له انت بتكسب في الشهر كام؟ 100,000. في السنة بكام؟ 112 بأرنب 200,000. في السنة بأرنب 200,000، ما تديها 50,000 يا مولانا في الأرنب 200,000، مش مشكلة. انت راجل ربنا ايه؟ متحها بالمعروف. واحد تاني موظف دخل 300 جنيه في الشهر، كتب على امرأة وحب يطلقها قبل يخش بيه، اقول له ايه؟ متح. اداها كام يعني يا مولانا؟ اداها 500 جنيه. كويس. تيجي الزوجة، يا عم الشيخ وسمعوا عملوا ايه؟ الراجل معدوم، حالته تعبانة، مرتبه 300 مش حيلته حال، هتاخدي منه ايه؟ الشيخ ذو الريح من البلاط. على الموسع قدره وعلى المقتل ايه؟ قدره. هذا تترك للقاضي، القاضي هو الذي يحدد نفقة المتعة للزوجة التي طلقت قبل أن يدخل بها ولم يسمى لها إيه؟ صداق. على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. الموسع يعني الإيه؟ الغني. المقتل المضيق عليه. المقتر المقتل يعني مضيق عليه في الرزق. ما الدليل على أن المقتر مضيق عليه؟ وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق. قدر يعني إيه؟ ضيق، ضيق عليه الرزق. فالمقتر الذي يضيق عليه فين؟ في الرزق. بس خلي بالك، ربنا مش مدعي لحد في رزقه إلا لحكمة. يا ربنا أنت مدعي عليه في الرزق ليه؟ كويس كده، نعمة بالنسبة لك. ما أنت ربنا غناك، هتبهدلنا، هتنقلب إلى طاغية ظالم. فالتقدير نعمة لك. التقدير، التقدير من حكم الله عز وجل على بعض عباده. نعم، قال تعالى: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يعني المتاع يكون بالإيه؟ عرب المعروف يعني إيه؟ القاضي حكم بها ب50,000. هقول له خدي يا رب، تصفيحة الدكتور بكرة، يا رب يبتليك بحريقة تاخده، يا رب يجيلك سرطان. ده اسمه ايه بقى؟ بالمعروف مش بالمعروف. لا، تديها وانت راضي. تفضلي يا ستي، اسأل الله ان يعوضك افضل مني، وان يبارك لك في المال، وان يرزقك من هو افضل مني. ده المعروف. ما هو ده دعي ده. لا، الاصل القاضي برضه يبقى قاضي حصيف، قاضي فاهم ومعه سلطه تنفيذيه. يعني ما اقعد اقضي في مساله زي كده، امضد اصل امانه وابوها على اصل امانه على بياض، خلي بالك، وروح امضيت تنازع عن اصل الامانه عشان مش يشتيني، اكتفه عشان المحكم عليه ينفذ بالمعروف وعلى راسه. ما هو مش عاجب الحكم. ما هو دي بقى ايه؟ واعلموا ان الله يعلم وتنفسك فاحذروه. اما لازم الكلام ده، يعني ايه دلوقتي قاعد تلعب في مشاعر الناس شويه شويه. بص يا مولانا، الاسلام ما يعرفش الكلام ده. الاسلام يعرف الوضوح والشفافيه والصدق. مكر المصريين ده والدهاء مش حاجه الاسلام. اللي تمشي مكر ولف ودوران واقول حاجه عشان اضرب ولائي، الكلام ده كله خبث مكر. الاسلام فيه انا مش عاوزاه، والاسلام فيه انا مش عاوزها، شوف حقها ايه بالمعروف في وضوح. الاسلام يخاطب المجتمع المسلم، مش مخاطب اللبط. اللبط لا مجتمعنا لعمل ليه فدور ده؟ يعني ايه مرغمه؟ لا يقع الطلاق طبعا، مكرهة طبعا. ولو هي لا طلاق مع الإكراه نبني على الظاهر، والله أعلم بالسراء. ما هذا شغل القاضي بقى يا مولانا، شغل القاضي أن يصل إلى الحقائق وأن يجتهد بقدر وسعه ويعرف الزوجة صدقة ولا كدابة. يعني واحدة جات بتقول يا مزيق بدي نطلق، ليه؟ تصرف عليا، ما تنفقش على بيته. أنا بقى كقاضي أقيم الكلام ده، روح تخابط عيني في إيدها، لقيتها لابسة خاتم سلوتير بسبعين ألف، من قبل ده أتبرك هو اللي جابهولي. طب إزاي مش بصرف من قبل خاتم بسبعين ألف؟ أنت كدابة على طول، كدابة. أو أنت وكلين امبارح يا أم محمد تقول لي جاب لنا جمبري، وبعد شوية مش بصرف على البيت، طب أكل الجمبري وصرف على البيت. ما تخليك صدق يا ولية، تعال معايا كده قريبة، العينة بينة. الصدق له أدلة والكذب له إيه؟ أدلة. لا يا عم الشيخ سمير، يعني إيه؟ الكذاب بيظهر والصادق بيظهر. تقعد تلف وتدور الدور على واحد ما مش فاهم، انما لو قاضي فاهم يبص لها كده على طول بهرسها من اول نظره، ها، على بصيره. ولذلك القضاء ده مش اي حد يقضي بين الناس، محتاج قاضي حصيف حكيم عنده فراسة. قدر الشرع يا شيخ الذي يجري بين الناس، مش المأذون. ممكن اثنين يتحكموا لي أنا وأنا مش قاضي، يقول البيت ويقول افصل بينا. أنا أسمى القاضي في هذه الحالة. أنت اثنين اختلفوا في أحمد حلم، يقولك أنت قاضي، مش كده ولا إيه؟ أو المأذون برضه، بس في مأذين ما لهمش دعوة بالقضاء، بتاع بيعمل بالشبر وخلاص يطلق وهو اهم حاجه عنده الايه؟ يفكر. ما هو ده يا شيخ مش قاضي، ده بينفذ بس. ربنا قال ايه؟ فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهله ان يريد اصلاحا. يبقى المحكمين دول شرعيين، يبحث المساله ويدرس. الشرع شرعنا ما ترك شيئا الا بينه ووضحه. احنا اللي في غيبوبه عن الشرع، سلوكياتنا اخلاقنا معاملتنا تبعد عن الشرع. الكذب وعدم الصدق والحيل. دي بسيطه يا مولانا. ده في واحد راح يخطب واحده شافها في الشارع عجبته، واخد بالك ازاي؟ وراح يخطبها من ابوها، فراح مدبسه اختها الكبيره. ازاي؟ طلع الصغيره شافها وعند العقد ادى بطاقه الكبيره للمأذون، والراجل مضى على القسيمه وهو بحساب نفسه يعقد على مين؟ على الصغيره. دبسه في مين؟ في الكبير. العقد باطل. بس هاثبت البطلان ازاي بقى؟ كيف اثبت البطلان؟ صعب. اثار الكبيره عندها 40 سنه مش لها شعر، كرته، عندها عيوب، وابوها عاوز ايه؟ يمشيها. والعريس يعني عنده كم سنه؟ 30، وهي عندها كم؟ 40. ريح خلص في دين حدث هذا. ممكن يطلعها، بس هي بقى هيطلع الجهه هو بقى الشرعيه بقى ده المؤخر والقايمه والدنيا والدوال. يا سعاده القاضي هو الراجل دلس عليا، يثبت ابوها. والله يا باشا ما دلست عليه، شافها وعجبته وعد معاها، ايه بقى يثبت انه دلس عليها؟ ها ها المغفلين كسر الدين. عم الشيخ سمير اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ناخذ سؤال امامنا بس ونختم ان شاء الله. مين مش عاوزها العريس؟ كلف العريس، كلف لا العريس اللي رفضها. العريس طالما هو اللي رافض والنقول منه هيسبرها الشبكة ويحاسب أباها عن الإيطاع. مولي كل حاجة تكلفها أبوها يدفعها العريس. أنت دخلت بيتي تخطب بنتي، ده عند الملكية، ورأيت البنت وعجبتك ولم أخفي عنك شيئا. كم سنة؟ 20. شفتها أبوها مع عجبتك تمام، جبت لها شبكة ورحت جيت علي 50 مرة تروح لخطيبتك، كلفتني 20,000 أكل وشرب. بعد كده تقول لي إيه؟ لا أنا مش عاوز. ليه؟ في سبب؟ بدون أسباب. خلاص يا عم براحتك، جزاك الله خير، توكل على الله، لك شبكة وهات أقل حاجة تضربتها عليك، لأنك نكلت عدت في الوعد، أنت الذي إيه خلفت. هذا اختيار الملكية وهذا هو الراجع. مالك عند الملكية فقط. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، إلى الأحد القادم إن شاء الله تعالى.